يقول متى تجوز الغيبة؟ الأصل في الغيبة أنها من الكبائر وأنها محرمة لا تجوز، هذا الأصل في الغيبة أنها من كبائر الذنوب. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رجم ماعز بن مالك الأسلمي الذي وقع منه الزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعترف على نفسه فأمر به فرجم، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يقول أحدهما للآخر انظر إلى هذا كيف ستر الله عليه ثم فضح نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فسكت، حتى مروا في طريقهم على جيفة حمار، حمار ميت، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل عن الرجلين أين هما، ناداهما، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما انزلا فكلا من هذه الجيفة. فقال عفى الله عنك يا رسول الله، وهل هذا يؤكل؟ جيفة ما يؤكل، أنت قلت أنه حرام، ميتة، حرمت عليكم الميتة. قالوا عفى الله عنك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ والنبي ما يريد أن يأكلها حقيقة ولكن أراد أن يبين شيئا صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال ما نلتما من أخيكما سالفا أشد عند الله من أكلكما هذه. وهذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر. ولما دخلت صفية على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجت من عنده فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها حسبك من صفية كذا، تقصد أنها كانت قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالقصد أن الغيبة من كبائر الذنوب وهي محرمة، كما قال الله تبارك وتعالى أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولكن ذكر أهل العلم أيضا أن الغيبة التي هي من كبائر الذنوب تجوز في حالات، وإن كانت تسمى غيبة لكن لا يأثم عليها الإنسان، يفعلها على سبيل الجواز، يفعلها والفعل جائز. وذكر أهل العلم من ذلك المستفتي، إذا استفتى العالم فإنه يجوز له أن يذكر يعني اسم الطرف الثاني إذا كان يعرفه هذا المفتي، إذا ما كان يعرفه مسألة سهلة، كان يأتيه وهو لا يعرفه ولا يعرف أباه يقول إن أبي قال لي كذا وكذا، إن أمي فعلت كذا، إن أخي، إن زوجتي، إن زوجي، هذا ما في، هذه ليست غيبة. لكن إذا كان المفتي أو الذي سئل هذا يعرف هذا ويعرف أباه فيأتي يقول إن أبي فعل كذا كذا أو قال لي كذا كذا وهو يعرف أباه، فهنا هذه غيبة ولكنها غيبة جائزة لأنها لمصلحة، لأن يريد أن يستفتيه بشيء، ففي الاستفتاء جائز. كما قالت أم معاوية وهي هند بنت عتبة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل مسكيك أي شحيح، فهل أخذ منه ما يكفيني ولدي؟ فقال خذي ما يكفيك ولدك. ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولها إنه مسكيك أو شحيح، لماذا؟ لأنه جاءته على صفة الاستفتاء لا على سبيل الحديث ومثل ما يقولون حديث الركب وتضيع الوقت أبدا، وإنما جاءت تستفتيه، فإذا كان على سبيل الفتوى فجائز. كذلك إذا كان على سبيل القضاء عند القاضي مثلا يقول إن فلان فعل بي كذا وكذا، هذا على سبيل القضاء أيضا جائز كالفتوى تماما. وكذلك إذا كان فيه مصلحة، إذا كان على سبيل المصلحة يعني مثل إنسان جاء يشاركك في تجارة فتذهب إلى طرف ثالث تسأله عنه تقول فلان سيشاركني بالتجارة وأنت تعرفه كيف هو، يجب عليه أن يقول الحق ولو كان الحق هذا مرا، يقول لا لا تشاركه في التجارة هذا الرجل ما هو أمين، هذه غيبة ولكنها غيبة جائزة. ومثل الزواج، إذا جاء يسألك عن شخص يريد أن يتزوج موليته أخته أو بنته أو أمه أو بنت عمه، المهم جاء يسألك قال فلان تقدم لنا كيف هو، لا يجوز لك أن تقول لا أعلم بحجة أنك لا تريد أن تغتابه أو لا تريد أن تفسد عليه زواجه، لا يجوز، ضع نفسك مكان الطرف الثاني وتريد أن تعرف هذا الرجل صالح لأختك أو لابنتك أو كذا أو غير صالح، يجب عليك أن تقول الحق ولو كان مرا، فتقول هذا الرجل بخيل، أو هذا الرجل سيء الخلق، أو هذا الرجل لا يصلي، أو هذا الرجل عنده انفصام في الشخصية، أو هذا الرجل كذا، المهم تذكر ما فيه ما تعرفه من الخير ومن الشر، وهذا من النصح للمسلمين. ولكن أيضا يجب على الطرف الثاني أن يكتم هذا عنك. طيب، فيجب على أولياء المرأة أيضا أن يتقوا الله تبارك وتعالى، أن يتقوا الله ولا يحدثوا بهذا، خلاص هذا سر، وإنما حدثكم به لمصلحة، فهذه غيبة ولكنها غيبة جائزة. ومنه علم الحديث، علم الرجال، لما يقال فلان كذاب، فلان متروك، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ وما شابه ذلك من الأمور، هذا أيضا من النصح لدين الله تبارك وتعالى. كذلك من كان معلنا فسقا، يعني إنسان يشرب الخمر ويخرج في الشارع وهو سكران، هذا لا بأس أن يتحدث الناس به، يقول فلان يسكر ويخرج في الشارع، لأن هذا أصلا ما ستر على نفسه حتى نستره عليه، هذا جاهر بالفسق فيذكر بما جاهر به. لكن لو كان هذا الإنسان مثلا يأكل الربا ويجاهر بشرب الخمر، فنغتابه في الخمر ونغتابه في الربا، لماذا لم يجاهر بذلك؟ فالذي جاهر به هو الذي يتكلم فيه عنه. كذلك إذا كان يعني لا يعرف إلا بهذا الأمر، لا يعرف إلا بهذا الأمر، ولا تقصد أنت يعني تجريحه، لا تقصد تجريحه، يعني مثلا تقول مثلا جاءني فلان، أو يسلم عليك فلان مثلا، أو فلان يطلب منك كذا، فيقول لك من فلان؟ تقول له فلان خالد. قال أي خالد؟ قال خالد العلي. قال أي خالد العلي؟ قال خالد العلي اللي بيته بمشرف. قال ما يذكره. قال المدحدح، زين، العور، القصير، الطويل، واضح ولا لا؟ الأعرج، اللي ده مقطوعة، اللي كذا، فتذكر صفة حتى يعرفه بها، ولا تقصد أنت إيش تجريحه، ولكن قصدت إيش التعريف، قصدت التعريف به، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذه غيبة جائزة، لأنك ما قصدت الغيبة. لكن ما يصير من البداية تبدأ بإيش بهذه الصفة، العرج أو العور أو ما شابه ذلك من الأمور. النقطة السادسة أو السادس مما يجوز فيه الغيبة، وهو تغيير المنكر. إذا كان إنسان يفعل المنكر فتذهب إلى شخص يستطيع أن يغير المنكر عليه، أنت ما تستطيع مثلا، فتذهب إلى من يستطيع، إلى أخيه أو إلى مسؤوله أو ما شابه ذلك، تقول فلان يفعل كذا وكذا، أنكر عليه، امنعه، وهكذا في سبيل تغيير المنكر، فهذا جائز لا بأس به. طبعا كل هذا مبني على ماذا؟ على قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للغيبة، قال تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان هذا الإنسان لا يكره هذا الشيء هذه ليست بغيبة، إذا كان لا يكره هذا الشيء فإن هذه ليست بغيبة. يعني لو كان إنسان مثلا هو مثلا أعرج، ولو تقول له الأعرج قدامه بظهرك ما يزعل أبدا، يضحك ويستانس ويحب هذه الكلمة، هذه ليست غيبة. لماذا؟ لأنها لا تحزنه، وإنما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان لا يكره فإن هذه الغيبة لا بأس بها.